أسماء الله الحسنى. الصمد. الله الصمد. هو السيد الكامل السؤدد الذي يقصده الخلق ويصمدون إليه في حوائجهم وما ينزل بهم، وتقصده القلوب بالرغبة والرهبة. ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.